تردهم أجمعين. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم املأ قلوبهم أجمعين من الإيمان وأبدانهم من الصحة وجوارحهم من الطاعة وأيديهم من الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا واجمع ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا واجمع كلمتنا واهد على الحق طريقنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا معين عند الشدائد يا رفي اللطف يا حليما لا يعجل. ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير. إن تيسير العسير عليك يسير. فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ورد كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم سدد أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم المثلات والقوارع يا قوي يا عزيز. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين الصابرين يا قوي يا عزيز. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين الصابرين يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم. اللهم أقصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا عادلا غير آجل يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم عجل فرجهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم